بالنسبة لي إذا أردت قيام الليل شيخ صالح، هل أنوي أو يلزمني أن أنوي عدد الركعات التي سأصليها وكم عدد الركعات في قيام الليل؟ أبدا، قم من الليل ما تيسر، وقيامك وتوضؤك وقيامك هذا هو النية، هذا هو معناه النية، ما فعلت هذا إلا وقد نويت. ولا يلزم أنك تنوي عددا معين من الركعات، صلي ما تيسر لك، وكل ما أكثرت فهو أفضل. والذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، لكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود. نعم.